إذاعة بريدة تقدم الطهارة. لا، إنما تجعل عليها شيئا يمنع تلويث المسجد الحرام إن كان دمها وفيرا، ثم بعد ذلك لا تنتهي على هذا الحال. لا بد من إتمام الحج، هذا ركن من الأركان. ومن الأشياء الطريفة وأيضا فيها عبرة، من كبار تلاميذ الإمام أحمد بقي بن مخلد رحمه الله، وبقي بن مخلد من علماء الأندلس، رحل إلى الإمام أحمد للقاء به. يقول: فلما رحلت إليه، يقول رحلت على قدميه، فلما شاركت بغداد وصلني خبر المحنة التي أصابت الإمام أحمد. يقول: فضاق صدري بأن رحلتي أفضل هي إليه وليست لغيره، لكن هو في الطريق. كعادة أهل العلم أنهم يمرون بالبلدان ويسمعون من العلماء ويستفيدون منهم. يقول: فبحثت فأتيت المسجد، مسجد بغداد، فوجدت فيه حلقة كبيرة وفيها طلاب، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا يحيى بن معين. يقول: فأتيت إليه وقلت: رجل غريب. فسألت عمن لقيت من الرجال في الطريق، لقي علماء أو رجال وسمع منهم أحاديث. يقول: فسألته لأتوسط حتى أستفيد، من كان ضعيفا ما أخذ منه، ومن كان صحيحا وثقة أخذت منه. يقول: فبعضهم عدل وبعضهم جرح. فسألته عن ذكر عدد من الأسماء. يقول: فلما بدأت أسأله قال لي من ورائي من طلاب الحديث: يكفي ما سألت، فغير كلام سؤال. إن كان كل واحد ما كنا يعني سلا ينتظر نوبته. فلما قال لي هذا الكلام وأنا قائم، قلت: يا شيخ أسألك عن واحد. قال: من؟ قلت: أحمد بن حنبل. يقول: فنظر إلي متعجبا وقال لي: أمثلنا يسأل عن أحمد؟ أحمد يسأل عنه، هذا إمام المسلمين. قلت: فقلت: يكفيه، لأن وقت المحنة أحيانا تترك الأمور على الناس، فقد يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. ولا أدل على ذلك من ما حصل الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة. قلت: رجعت وأنا ليس لي طلبة إلا الإمام أحمد. يقول: حتى أتيت بابه فطرقت الباب، فقال: من؟ يقول: ففتح لي الباب فدخلت معه حتى كنت عند داخل الباب، فقلت: يا أبا عبد الله، والله إن رحلتي إليك وأتيت لك. قال: من أين أنت؟ قلت: من؟ قال: من أفريقية. قلت: من وراء أفريقية، أجود لها البحث. قال: إن بلدك بعيد، وأحب من يعني تعطيه أنت، لكن أنا في الابتلاء وتعلم ما الذي يعني أنا فيه، من كان موقف من التحديث رحمه الله. يقول: فقلت له: إني ما أتيت إلا لك. ثم عرضت عليه أمرا، فقلت: أنا سآتي كل يوم، أنا الآن جديد، ما يعرفني طلاب الحديث، يعني من معروف في حلق العلم أني طالب علم، سآتيك على زي السقاط، يعني الفقراء المساكين، وكل يوم أقف على بابك وأقول: أعطونا مما أعطاكم الله. فقال لي: بشرط ألا تظهر في حلق هذا الحديث. أنك إذا ظهرت عرف طلاب الحديث، وإذا رأوك عند الباب احلموا أنك ما أتيت إلا للحديث، فقد يلحق الإمام رحمه الله أذى أكبر من ذلك. وقلت: فكنت آتيه كل يوم، وكان السؤال يلبسون شيئا معينا ويأخذون عطاء ويطوفون على الناس يسألونه، فكنت آتيه كل يوم أقول: السؤال أعطونا مما أعطاكم الله، فيدخل لي عند الباب والحديث حديث أو حديثين أو ثلاثة. يقول: حتى ارتفعت المحنة، ورأيت إذا عندي أحاديث كثيرة، فكان الإمام أحمد رحمه الله يحفظها للقضيب. هذا الصبر والجلد وهذا الثبات فعلا أنه جاء من هذا البلد إلى هذا المكان وصبر وتحمل لمسألة يطلع بغير العالمين سهل يوم أو يومين ممكن، لكن هذه المدة الطويلة بهذه الحالة لكن ذلوا للعلم فأعزهم الله عز وجل. فلما ارتفعت المحنة كلمة مثلا إذا جاء بقية قل هذا طالب، هذا طالب العلم إلى نهاية القصة الطويلة، فقل انظروا إلى جلدهم وفقرهم وإلى تضحيتهم رحمه الله. رجل يقال له عبد الله القيرواني أيضا من طلبة الحديث رحل من قيروان إلى قيروان حتى جاء إلى العراق ليسمع من الإمام سليمان الأعمش رحمه الله. فلما جاء وصل البلد سأل عن الأعمش وإذا حلقة من موجود، فقال أينه؟ قال إنه غضب على طلاب الحديث فامتلك من التحديث، وكان الأعمش رحمه الله شديد على طلاب الحديث، فأحيانا لبعض المواقف يمتنع من ذلك تربية لهم رحمه الله، ولهم مواقف طريفة كثيرة في هذا الباب. لكن هذا من يقول فأتيت إلى بابي وطرقت الباب لأن رحلتي إليه، يقول ما طرقت الباب، يقول جلست أمام الباب ففتحت جارية من الجوار وهي أنا، فنظرت إلى الرجل أمام الباب فقالت ما الذي أجلتك؟ قلت إنما أتيت لأسمع من الشيخ. قالت أما علمت أن الشيخ قد غضب على طلاب الحديث فامتنع من التحديث؟ فقلت إن رحلتي إليه. قالت من أين أنت؟ قلت من أفريقية. فلما قلت من أفريقية حشت أن هي أفريقية، فقالت أتعرف القيروان؟ قلت نعم أنا منه. قالت أتعرف عبد الله القيرواني؟ قلت أنا هو. قلت فرحت فرحا شديدا، يقول فعرفتني وإذا هي جارية لنا بعناها ولا تصير، فجعل الله لي خيرا على يديه. يقول فدخلت إلى الشيخ وقالت إن سيدي الذي كنت أحدثك عنه قد جاء عند الباب. يقول فشفعت لي فجلست عند الشيخ وبدأ يحدثني وخبر بالحديث في تلك الفترة الثانية. الحاصل من ذلك أن السابقين من الأئمة ما أخذوا هذا العلم إلا بتعب وجد، وكانت لهم رحلات دوية مثل رحلات سياحية لكن رحلات تعب، ومع ذلك كانوا يتلذذون فيها. يعني منهم من رحل سنة، منهم من رحل ستة أشهر، ومنهم من رحل سنتين، وكثير من الأئمة رحلوا أربع سنوات غربة عن البلد وعن الوطن ولقاء الغرباء، ما في مكيفات، ما في سيارات، ما في طائرات، ما في فنادق، ما في مطاعم، وين يجلس الإنسان؟ لكن هو جل وعلا حبت إليهم هذا الطريق. بل منهم من رحل 10 سنوات، ومنهم من رحل 20 سنة، ومنهم من رحل 40 سنوات. أكثر رحلة ذكرت رحلة الإمام أبو عبد الله بن مهدي 45 سنة، خرج من بلده وعمره 20 سنة وما رجع، يطوف البلدان خاف العالم بلقاء العلماء. يقول ما في محراب من محاريب الإسلام إلا وجده في لقاء العلماء، وما رجع إلى بلده إلا وعمره 65 سنة. هذا عجب. إن أمسكنا هذا الأمر لابد أن يقع في قلبك تقدير لهذا العلم وما عرف تقداره. يعني ما يأتي إنسان يقرأ له كتاب من الباحث لقاعة أو يحفظ له كتاب 30 حديث أو 40 أو 50 أو 100 أو 200 ثم يظن نفسه مثل الإمام أحمد أو مثل البخاري أو مثل أبو الحاتم وغيره. لا شتان بين هذا وهذا. فالسابقون رحمهم الله عاش العلم معهم وأكل لحمهم ودمهم وبذلوا لهم أو بذلوا له أوقاتهم وأموالهم، وكانت لهم عجائب وغرائب في هذا. الشعبي رحمه الله سئل عن العلم الذي عنده انه يقول ما سمعت شيئا الا حفظته، وما استعدت من احد كلاما سمعته، ونسيت من العلم ما لو حفظه رجل لكان اماما، واقل علمي الشعر، ولو بقيت املي لهم لجلست شهرا مقطعا. رحمه الله سئل بمن يسال العلم؟ قال بنفي الاعتماد، يعني اعتمد على غيره، والضرب في البلاد، وبكور كبكور الحمار الغراب، وصدر كصدر الحمار. فنال هذا ونماذجهم رحمه الله كثيرا. ولذلك قال احد السلف الكلمة، قال من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية حتى تحرق في آخر الأمر وتضيء في سماء العلم. لا بد أن تحترق في بداية الأمر، لا بد أن تدرك عندك فرقة. ولذلك من أعظم ما يعطاه طالب العلم أن يكون عنده فرقة للعلم وحرص على العلم، ما يقر له قرار ما يهدأ. هذه منا من الله عز وجل اختيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. هناك ناس اختارهم الله عز وجل ليكونوا تجار، هناك اختارهم الله عز وجل ليكونوا ورثة الأنبياء. فهنيئا لمن اختاره الله عز وجل في هذا الطريق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأن المؤمنين يرون الله عز وجل، ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن الله عز وجل يرى بالأبصار عيانا. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة تقدمت معنا مرارا، وقد أخطأ في ذلك طوائف من أهل الأهواء. فمنهم من أنكر رؤية الله عز وجل بالكلية كالجهمية، ومنهم من قال يرى من غير جهة ولا معاونة كالأشاعرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. فائدة: تشبيه رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة برؤية الشمس والقمر، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح لا تشبيه المرء بالمرء. ومعلوم أن القلب لا يمكن أن يرى شيئا في الدنيا أو غير رؤية الشمس والقمر، والجميع يرى في كل أطراف الأرض إذا لم يكن هناك غيب أو قدر. ففي هذا إشارة إلى أن المؤمنين جميعا يرون الله عز وجل يوم القيامة عيانا بأبصارهم، وهذا من باب الكرامة. وهذه رؤية نثبتها على حقيقتها، لكن تفاصيلها شأن الآخرة يختلف عن شأن الدنيا، فإن الدنيا المخلوقون أصلا عاجزون عن رؤية الله، تركيبهم وخلقهم أضعف من أن يروا الله عز وجل. ولذلك لما سلم الله جل وعلا موسى سمت همة موسى عليه السلام وسأل الله أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، يعني خلقك أضعف، ولا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، يعني تأمل هذا الجبل العظيم، فإن الرب جل وعلا سيتجلى، فإن ثبت الجبل فسوف ترى، وإن لم يثبت الجبل فأنت يا موسى أضعف فإنك لن ترى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، مباشر انهد الجبل من خشية الله عز وجل، وتساوى بالأرض. فلما رأى موسى عليه السلام هذا الموقف لم يتنام، فخر حقيقة، يعني مغمى عليه. فلما أفاق قال سبحانه كنت إليه وأنا أول المؤمنين. قال شيخ الإسلام: اتفق أئمة المسلمين على أن أحدا من المؤمنين لا يرى بعينه، لا يرى الله بعينه في الدنيا، ولم يتنازعوا إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع أن جماهير العلماء على أنه لم يره بعينه في الدنيا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا، يعني فهو لم يثبت رؤية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. قال شيخ الإسلام: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن قال سلام من حدثك بواحدة منهن فقد كذب، ومنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجبيني، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره في صورته التي خلق عليها غير هذه المرتين. فائدة أخرى: دلت النصوص على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة في العرفات، وعلى أن الله جل وعلا يرى في الجنة. فائدة أخرى: هل رؤية الله عز وجل خاصة بالمؤمنين، أم أنها تهم المؤمنين والمنافقين؟ الجواب عن ذلك يقال: أولا، أما المؤمنون فقد دلت الأدلة على أنهم يرون الله عز وجل في القيامة، فيرونه في العرفات ويرونه في الجنة، وهذا دلت الأدلة عليه كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. وأما ثانيا، فالمنافقون دل الدليل على أنهم يرون ربهم في العرفات، كما دل له حديث التجلي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، قال فيأتيهم الله عز وجل ويتجلى لهم، فيتجلى الله جل وعلا يوم القيامة للمؤمنين ومعهم هذا النفاق، فيسجد المؤمنون دون المنافقين، وهذه الرؤية للمنافقين ليست رؤية إكرام ولكن رؤية توبيخ، وحتى يعلم هؤلاء عظيم الأمر الذي آمن. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما فتنة، أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى أن من الإيمان بالله الإيمان بما يكون بعد الموت، فهذا يجب الإيمان به، أن يؤمن المسلم بما يكون بعد الموت من السكرات، وما يكون في القبور، وما يكون فيه من السؤال والفتنة، وما يكون في القيامة في العرفات، فنؤمن بذلك جميعا على حقيقته مع اعتقادنا أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبعه هذه فيا ثم يرجعها فلينظر بما يرجع. قوله فنؤمن بفتنة القبور، والفتنة هي الامتحان والاختبار للميت. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما دلت النصوص عليه أن الناس يمتحنون في قبورهم، فإذا وضع الميت في قبره جاءه ملكان يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما دل له حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنه. وهذا عام للمسلم والفاجر والمنافق، فالامتحان في القبر عام للمسلم البر والفاجر وكذا المنافق، كما دلت له الأحاديث كما في السنن. قال: وأما المنافق والمرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا دليل على أن المنافق امتحن. وأما الكفار عفوا فائدة، أما الصغار الذين لم يكلفوا فقد اختلف العلماء هل يمتحنون في القبور أم لا على قولين. فالقول الأول أنهم لا يمتحنون، لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في هذه الدنيا. وبهذا قال القاضي أبو يعلى ابن عقيل رحمه الله. والقول الثاني أنهم يمتحنون وإن كانوا صغارا، وهذا قول أكثر أهل السنة، قالوا حتى الصغار يصبرون والله أعلم بما كانوا عاملين. واستدلوا بما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خليل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم فيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا يدل على أنه يفتن، وهذا مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم من أهل السنة. فهذا أخرى، هل السؤال في القبر يشمل الكافر أم أنه خاص بمن ينتسب للمسلمين؟ وهل هو خاص بمن ينسب للإسلام أم أنه عام لكل الملل؟ منهج جمهور العلماء اختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر أن الاختبار عام للمسلم والفاسق والمنافق والكافر، كما دل له العموم الأدلة. فإن الله عز وجل قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري. فإذا أخرى اختار ابن القيم رحمه الله والقرطبي وغيره أن الاختبار ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو عام لكل الأمم وليس خاصا بها. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فسمع صوتا فقال: يهود أو يهود تعذب في قبرها. فنؤمن بفتنة القبر وأنها حق، ولا يسلم منها أحد لا صالحا ولا طالحا إلا من استثناه من النصر. والنصر إنما استثنى عدد، استثنى الشهيد، فإنه يأمن الأسنان كما دلت الأحاديث الصحيحة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وأيضا استثنى من النصوص من مات مرابطا كما في الصحيح قال وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وألي عليه رزقه وأمن الفتان. قوله وبعذاب القبر ونعيم، فمدى أهل السنة والجماعة أن الميت إذا وضع في قبره فهو إما أن يكون في نعيم أو عذاب، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأهل السنة يثبتون عذاب القبر وأن عذاب القبر ثابت حقيقي، والنصوص دالة على ذلك، والنصوص متواترة على ذلك، فمنها قول الله عز وجل وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا الفرق ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. والنصوص من السنة متواترة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فهذا إثبات. ومثل لما مر على قبر يهودي قال إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، ومثل حديث البراء الطويل وغيرها. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، أشار الشيخ رحمه الله إلى شيء في فتنة القبر وأخبر بما دلت فيه الأدلة أن الناس يفترون في قبورهم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الميت في قبره وانصرف عنه أصحابه وهو يسمع قرأ نهاده، وفي رواية وإنه ليسمع قرأ نهاده أتاه ملكان، يعني وهو في تلك الحالة أتاه ملكان فيرعدانه فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، والحديث الصحيح وهذا حق. فنؤمن أن الميت يسأل في قبره كما نطقت به الأدلة، ونؤمن أن الميت يقعد في قبره. تقول كلمة الله أعلم وأقدر، فشأن البرزخ يختلف عن شأن الدنيا. فالعوالم ثلاث: عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة، فالآخرة أمرها يختلف عن أمر الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحد من أصبع وهذه الدنيا فلينظر لمناخره، نسبة ما يكون فيها من النعيم والعذاب والأهوال لا مقارنة بما يكون في الدنيا. فالجنة نعيمها يختلف عن نعيم الدنيا لا يمكن أن يقارن، ما في الدنيا مما في الجنة إلا الآخرة كما قال وعذاب الآخرة يختلف عن عذاب الدنيا ولا مقارنة. وكذلك أيضا ما يكون في القبر فإن نثبت كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيفيته لا نتكلم بكيفية إلا بما جاء النص بها، وما سوى ذلك فليس لأحد أن يصف كيفية وهو لا يعلمها. فائدة أخرى، قال شيخ الإسلام دلت الأحاديث على أن الروح إذا قبضت عرج بها إلى السماء في أدنى زمن ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن. فائدة أخرى، اختلف الناس في إقعاد الميت وسؤال ما وما يكون في القبر من الفتنة، هل هو على الروح فقط أم أنه على البدن فقط أم أنه على الروح والبدن. والراجح في هذا أن روح الميت تقعد في قبره وتولد وتسأل وتنعم أو تعذب وتطير إذا ضربت وترى مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار، وذلك كله متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وهذا من عالم الآخرة. وعالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا. قوله: ثم بعد هذه الجنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تكون قيامة الأخرى. فالناس بعد الاختبار في القبر إما أن يكون الإنسان في نعيم فيفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله إليه يوم القيامة، أو يفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله يوم القيامة، كما دلت على ذلك الأدلة والصحاح. فائدة أخرى: عذاب القبر في الجملة دلت الأدلة على أنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عذاب دائم، وهذا يدل له قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا حال الكفار. فالكفار والعياذ بالله والمنافقون عذابهم في القبور دائم لا ينقطع. والنوع الثاني عذاب منقطع، فيعذب مدة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم ومعاصيهم، فيعذبهم الله بحسب جرمهم ثم يخفف عنهم العذاب ثم يزول. وقد ينقطع العذاب عن بعض العصاة بسبب استغفار بعض الأحياء له، أو بسبب صدقة من الصدقات، أو بسبب ثواب عمل صالح عمله، أو برحمة أرحم الراحمين. ثم قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أشار الشيخ رحمه الله إلى بعض أو إلى تفاصيل ما يكون في الآخرة. فبعد أن يبقى الأموات في قبورهم من شاء الله أن يبقى تقوم قيامة الكبرى، فينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم إلى أرض بيضاء أحضاء خلصة النقي ليس فيها علم لأحد، فيقوم الناس من قبورهم حافية أقدامهم عالية أجسادهم حفاة عراة غرلا كما بينت ذلك الأدلة. ثم تدنو الشمس من القلاء ويشتد الزحام ويلجمهم العرق إلجاما، ثم تنصب الموازين وتنشر الدواوين، والموازين توزن بها أعمال العباد، والدواوين هي صحائف العباد التي كانت تسجل بها أعماله، وكل إنسان ألزمناه طاهره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مشهورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والأدلة على ذلك كثيرة، فكل هذه التفاصيل تكون يوم القيامة حينما تنشر الدواوين. ينقسم العباد إلى قسمين: قسم يأخذون كتبهم باليمين وهم أهل الإيمان، وقسم يأخذون كتبهم بالشمال أو من وراء ظهورهم والعياذ بالله. قوله: ويحاسب الله الخلائق ويبلو بعبده المؤمن فيقدره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، وهذا حق، وقد دلت الأدلة على أن الله عز وجل يدني العبد فيحاسبه ويسأله فإن كان من أهل الإيمان فإن الله عز وجل ممن من أهل الإيمان الذين عندهم ذنوب فإن الله عز وجل يقدرهم بذنوبه فيرى أعماله التي كان يعملها من حسن أو سيء فيندم على ما عمل من السيئات. ثم إن كان تاب منها عرضت عليه أرض. وقد اختلف أهل العلم إذا تاب الإنسان من السيئات هل تمسح من الصحيفة أو تبقى في الصحيفة؟ على قولين. ومن أهل العلم هو قول معتبر عند أهل العلم من قال إن السيئة إذا مات الإنسان وإذا تاب الإنسان منها فإنها لا تمسح تبقى في الصحيفة حتى يأتي يوم القيامة فيقرر بها. وإن كان الله عز وجل لا يعذبك عليها فإذا قال يا عبدي فيرى الأعمال فيقول فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا إذا تاب منها ثم قال ويحاسب الله خلاله ثم قال وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تنزل حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. فالمسلمون يحاسبون والكفار أيضا هل يحاسبون أم لا؟ هل يحاسب الكافر أم أنه مباشرة يمضى به إلى النار؟ قال شيخ الإسلام فصل الخطاب إثبات الحساب بمعنى عد الأعمال وإحصاؤها وعرضها عليه لا بمعنى إثبات حسناتنا حسنات النافعة. فإن الكافر لا حسنات له يوم القيامة وإنما المقصود بإثبات الحساب للكافر أن تعد الأعمال وتحصى فيقرر بها حتى يذهب به إلى النار. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن وحسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم تحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. ثم بين رحمه الله بعد ذلك أيضا بعض ما يكون في القيامة قال وفي عرفات القيامة الحوض المبرور للنبي صلى الله عليه وسلم ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالحوض وأنه في القيامة حق تلده أمته والأدلة على ذلك متواترة كما ذكر ذلك السيوطي حيث ذكر أن أحاديث إقبال الحوض وردت من رواية 50 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. قوله وفي عرفة القيامة هذا دليل على أن الحوض يكون قبل الصراط وليس بعد الصراط لأنه يختلج هناك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيختلج العبد منه فأناديهم هلم هلم فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدث ذلك ومن جاوز الصراط فإنه يدخل الجنة. فدل كما ذكر شيخ الإسلام على أن الحوض إنما يكون في عرفة القيامة في قصر الصراط لأن الناس يحشرون في عرفة مكان مستوى ثم تكون جهنم أمامه والصراط مضروبا عليها والجنة بعدها فلا يمكن أن يصل الإنسان الجنة إلا بعبور الصراط. فمن الناس من يدخل في جهنم مباشرة، ومنهم من يمشي على الصراط ويدخل، ومنهم من يتجاوز الصراط فقبل دخوله الجنة يحشر المؤمنون في قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا غذبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: والصراط مرسوم على متن جهنم، وهو الصراط هو الجسر الذي يكون على ظهر جهنم الذي بين الجنة والنار. وقد وردت بصفته أحاديث، فقد جاء أن الصراط منحرة مذلة أي تذل فيها الأقدام، وجاء في حديث أبي سعيد أو في أثر أبي سعيد عند الإمام مسلم قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. وهذا من تفسيره، فالصراط يضرب على ظهر جهنم وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، كما قال أبو سعيد، وهذا لا يقول ابن خبير فله حسنها. وأيضا هو مدح ومذلة يعني تذل فيه الأقدام، وأيضا عليه تلاليب تخطف الناس، والملائكة تقول: يا رب سلم سلم، والأنبياء يقولون: يا رب سلم سلم، والناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، فمن الناس من يمر بلمح البصر، بلمحة البصر يقول الجنة صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يمر كالديه المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويل الخيل والرجال، ومنهم من يمشي مشيا، منهم من يسحب لهفا ويتقسم الأنوار في ذلك الموضع. أيضا دلت الأدلة على أن الجسر يضرب على متن جهنم، وأن الناس يمرون بظلمة قبل الجسر، يمرون بشيء مظلم قبل الجسر، ثم يعطى الناس الأنوار على قدر إيمان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يقولون: ربنا أسلم لنا نورنا. وقد ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر، أي في مكان مظلم قبل أن يصلوا إلى الجسر. وقد فسر بعض أهل العلم قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، قالوا: هو المرور على الصراط، لأن مرور على جهنم، على جهنم. حينما يتأمل الإنسان هذه الأشياء يخاف أن تبطل به أعماله وأن توبقه سيئاته وزيادة له، فكم من إنسان يوبق بسيئاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. فيمر الناس كالبرق وكالريح وأجاويل الخيل والرداء، وعلى جسر جهنم كلاليم وشوكة مصوفحة، وكلاليم وشوكة لها حسكة مصوفحة تكون بنفس كالسعدان تخطف الناس، فمنهم من ينجو، ومنهم الموبق بعمل، ومنهم المخرج في جهنم عليهم. ويوم القيامة ينزل الإنسان على تفريقه، ويحمل الصالحون المؤمنون أعمالهم التي وفقهم الله عز وجل لها. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا عبروا عليه يعني على الصراط وقفوا على قنطرة، والقنطرة المكان الذي يكون بين الشيئين، وهي قنطرة بين الجنة والنار، فيمتص لبعضهم من بعض حتى يدخلون الجنة وقلوبهم سليمة، ونزعنا ما في صدورهم من ضيق إخوانا على صدر متقابلين، فيمتص لبعضهم من بعض، فإذا غدروا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. في البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم البعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا رجبوا ونفوا أذن لهم في دخول الجنة. كيف يدل الإنسان مكانه في الجنة؟ قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منهم منزله كان تخطئ في منزلك في الدنيا، في الجنة الله جل وعلا يعطيك من العلم ما تعرف به مكانه نسأل الله الكريم الأفضل. فأهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية، فإذا طابت نفوسهم وطابوا قيل لهم دخول الجنة بسلام. ثم قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. فالجنة لا يدخل أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأفتح فيقال: من؟ فأقول: محمد. فيقول القاضي: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثبت من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. قوله: وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات.